درجة الصائم القائم. هذه حسن الخلق في الإنسان، بل تهديدا للإنسان أن ما فيش جنة، أنت مؤمن طيب وبتصلي وصوم برضه ما فيش جنة إلا إذا كنت حسن الخلق. قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلم واعتداءات، شكوى في البلدية في الحي، قاذورات تتربي قدام البيت، واحد يضرب الجرس ويجري، الحاجات اللي بتتعمل دي من لا يأمن، ما بالك بقى واحد بيعمل أكتر من كده، يروح يضرب يفتح الباب على جاره ويدخل ويحتل الشقة ويقدر مشكلة، من لا يأمن جاره بوائقه. والمرأة التي كانت تصلي وتصوم تؤذي جيرانها بلسانها، الصلاة والصيام ودهش الجنة، إنما إذاء الجيران باللسان ودهها النار. فالإسلام ربط فعلا بين حسن الخلق وبين الإسلام، لدرجة أن قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من شيء أثقل، عشان كده لما يجيلكم في المسابقة إيه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم للجار. إنما الكهانة بقى اللي بيجي بها الشياطين، القرآن بيّن إنه في ارتباط وثيق لا ينفك بين الشيطان وبين سوء الخلق. ولذلك حضرتك صلي زي ما انت عايز، صوم زي ما انت عايز، زكي زي ما انت عايز، انما حافظ على نفسك على سيء الاخلاق لابد ان تقترن بك الشياطين. يقول الله عز وجل، طبعا انا قلت لكم قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين، انما شوف الشيطان يقول تعالى انه يامركم بالسوء والفحشاء، يامر بالفحشاء، ويقول الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، ويقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ويقول تعالى عن آدم وزوجه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني عشان يكشف العورات. شغل الشيطان سوء الخلق. بل سيدنا موسى عايش هو، سيدنا يوسف عايش هو وولاده وأخواته في بيت واحد، الشيطان مسكه خلاهم ياخدوه ويجروا بيه في الصحراء ويرموه في البير ويباع رقيق ويخش السجن ويرمى وكل شيء، وفي النهاية قال إيه؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه الفعلة السيئة أيضا هي من أوامر الشيطان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن يا إخوة حقيقة الأمر انه فعلا ما ادركته انا اللي بيهمني بقى فقه الزوجة المسلمة. اول ما راح لها قال لها الشيطان يتنزل علي، انت مش ممكن، انت حسن الاخلاق والشيطان لا يتنزل على شخص قد حسنت اخلاق، وانما هو سوء الاخلاق وانت لست كذلك، وانما انت بتكرم الضيف وتعين الضعيف وتقول الحق، الاخلاق الصالحة، وهذا لا يتنزل. أنا بيعنيني كيف تطمئن زوجها. يا سلام على الزوجة إذا أحسنت أن تربط على قلب زوجها وحنانه. سيدة خديجة دي لا تسأل عن حنانها، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها وينام يمدد كده وحاطط رأسه في حجرها وهي يعني تحرك يدها على بشرته وقصر شعره وتعينه تنيمه وتغطيه وتحنو عليه وتجلسه أحيانا على حجرها وتضمه إلى صدرها في حنان. زوجة حنون، زوجة إذا كانت زوجة صالحة كانت حصنا لزوجها. سيدنا إبراهيم راح يزور ابن إسماعيل، لا يتجوز جاي من سفر، لا ها عيلة إسماعيل، لا مش موجود، ما ننسي مين أنا مراته، أخبرك يا أسلو الله صعبة جدا، صعبة قوي، لأن الحيلة العيشة صعبة والفقر والتموين بقى والمواصلات وشكت له ما تلقاه في حياته. قال لها أعانكم الله. لما يجي إسماعيل قولي له أبوك جاي يزورك سلم عليك قوي، وبيقول لك يا أخي غير عتب بابك، يعني حرش كويس جدا، لأنه أنا لا أقصد أنه ده المعنى، لكن يعني النهاردة لما تيجي زوجة من محبات الدنيا وتلاقي حمالها بيقول لجوزها غير ديكور البيت وزخرفته وخليه جميل. الزوجة تحب جدا تعيد السجاجيد من النجف، يعني زخرفت البيت، غير عتبة بابك، حاضر. فجاء إسماعيل قالت له والدك كان هنا وبيسلم عليك، بيقول لها غير عتبة بابك. لا بس كده، انت عارفة ما بما أمرني أبي، لأنها كانت لغة قومي، أمرني أن أغير زوجتي، أن أفارقك، أن أطلقك. انت قلت له إيه؟ فقالت له بيوت الصالحين ما فيش فيها متسع ابدا ان يحصل فيها لخبطه، ما فيش فيها متسع ان يبقى فيه جواها شجار حول الالتزام من عدم الالتزام، ما فيش فيها متسع ان تكون بيوتا مضطربه من الداخل. ولذلك يجي واحد ساعات يقول لي ممكن اتزوج بفتاه ان شاء الله هدعوها للحجاب وتتحجب، فيبقى انا عملت شيء لوجه الله؟ لا. الخطوه الثانيه التي فعلت السيدة خديجة، مش هي قالت له كده؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك وإنك وإنك، ثم غطته ودفأته حتى نام واطمأن. هي فعلت ذلك، لكنها زوجة قائمة بأمر زوجها، تريد أن تتثبت وأن تعلم وأن تزيد طمأنينتها. هي طمأنته حتى نام، ثم أرادت هي أن تمتلئ هي محبتها. وهنشوف عشان ما يزدش قلق وانتظار، هي جعلته ينام مطمئن البال هادئ النفس وادع، خلاص ربطت عنده بين الخلق وبين الدين، انتهى الأمر. ثم جمعت عليها ثيابها وذهبت تخرج هي إلى ورقة ابن نوفل لتسأله، كان عنده علم الكتاب، لتسأله عن هذا الأمر. يا سلام، يا سلام على روعة المرأة المسلمة الصادقة في خلوها على زوجها. فلما خرجت وذهبت إلى ورقة قال لها كلام. أنا قبل ما أقول لكم عايز أقول لك أن هذه المرأة يا أخوانا خديجة هي مش بس عملت كده، ده أنت بعد شوية هتشوف أنها أجرت اختبارا من الوحي. هي لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم قلق، قالت له بعد ما ورقة طمنها وكل حاجة، قالت لما يجي لك الوحي أخبرني. فلما جالها لما جاله قال لها قال لها اهو اني اراه. قالت طب تعالى اجلس هنا، واجلسته على فخذها على رجلها. هل تراه؟ ايوه. قالت طب تعالى الناحيه الثانيه، وتحول الى الناحيه الاخرى، بقى ظهره للمكان اللي هو شافه فيه ووشه المكان العكسي، شايفه؟ قالت لها ايوه شايفه. قالت فاجلس هنا، فاجلسته في حجرها. اتراه؟ قال نعم. والمقصود بيمين وشمال والحجر يعني الجهات الثلاثة، ولا يفترض أن يكون عليها هي شخصيا. فقالت له انظر، ثم خلعت خمار رأسها الطرح تحت العهد، فتكشفت وظهر شعرها. فقالت له هل ترى؟ قال لا الشيخ. قالت الله أكبر، هذا ملك وليس بشيطان. ليه؟ لأن الشيطان لا يتورع عن أن يرى العورات، إنما الملك ليس هكذا. انظر، أنا مش متصور هذا الافتقاد الذهني والمشاركة الفعالة لزوجها في قضية من أخص القضايا، مش واحدة مش معلش إن شاء الله تبقى كويس أقوم أعمل لك كوباية ينسون، لا، أصل مش لطيف خواطر وخلاص. عاقلة مؤمنة فقيها يا أخي، يعني مثقفة، شيء عجيب، فقيها تدرك العلاقة بين الدين والخلق، مثقفة، عارفة أنه في نبي لهذه الأمة، إيجابية، طمنته، راحت سألت، رجعت قالت له أبشر. ومع ذلك لما جاء الوحي أول مرة اختبرته اختبار، يعني اختبرت جبريل شخصيا، يعني استطاعت أن تختبر، شوف جبريل بشخص، المرأة الصالحة استطاعت أن تختبر صدق الوحي. أهي دي بقى الزوجة، أهي دي خديجة التي قال فيها خير خلق الله أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه هي خديجة المرأة الصالحة التي نزل جبريل بعد الوقعة الاختبار اللطيفة دي وقال يا محمد أقرئ خديجة السلام من ربها. الله، الوحي ينزل بالسلام يا جبريل، انزل سلم لي على خديجة. فإذا بها وهي فقيها مش تقول وعليكم السلام، لا، عليكم السلام إذا قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. يا سلام، فأثنت على الله